الليل ونجومه وهمس النود والقمر. احب الليل ونجومه وهمس النود والقمر. واحب البر ورسومه ودار خاليه عذرا. واحب البر ورسومه ودار خاليه عذرا.